بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس المتون لمدرسة الإقراء. واليوم إن شاء الله عز وجل معنا متن من أصول الملة ومن العقيدة الإسلامية، ألا هو متن أصول السنة للإمام المبجل الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به وبها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وقبل البدء في مجلس متن الأصول نسمعكم حديث الرحمة المسلسل بالأولية كما طلبه بعض الأخوة، فبالأسانيد إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال يرحمكم من في السماء. هذا حديث الرحمة المسلسل بالأولية. وأما حديث المحبة فبالأسانيد إلى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا أقول لكم كما قال لنا شيوخنا عليهم رحمة الله عز وجل: إني أحبكم فقولوا، أو فلا تدعوا دبر كل صلاة أن تقولوا: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذان الحديثان المسلسل بالأولية وحديث المحبة أجزتكما بهما إجازة خاصة لمن طلب ولمن سمع. أما متن الأصول بالسنة، متن أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، فأرويه سماعا على سيدنا الشيخ غلام الله رحمته عليه ورحمة الله عز وجل، وإجازة عن باقي مشايخنا. والإسناد كتبته لكم في رأس المنشور أو في رأس البث كما هو موجود عندكم. فسماعا على سيدنا الشيخ العلامة غلام الله رحمته وبإسناده إلى سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل أنه قال: يقول أصول السنة، أي الإمام أحمد يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به

فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه كافر عذبه ولم يغفر له. والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق، فهذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان سيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه كافر وقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله وتبرؤ من نسب وإن دق، تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث فيما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بحق منها. عليكم السلام ورحمة الله. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، وقال طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، قال واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه، كان صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة، والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. ذكرنا الأولية يا شيخ في أول المجلس، تمت الرسالة والحمد لله رب العالمين، والأولية لكن تكون بغير شرطها لأنها ليست في أول حديث، بالأسانيد لسيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال ارحمكم من في السماء. قلنا الأولية في أول مجلس، وعدنا تاني في آخر المجلس، لكن تروية بغير شرطها. أجزتكم بهذه الرسالة، رسالة الإمام أحمد بن حنبل أصول السنة، إجازة صحيحة بشرطها المعتبر عند أهل العلم والأثر، إجازة خاصة بهذه الرسالة وبعامة بباقي الرسالة لمن فاته منها شيء، ومن فاته منها شيء يمكنه تداركه من التسجيلات لمن لو فوت فيها فقط. أما من لم يسمعها كلية فلا نبيح له السماع من التسجيلات، التسجيل لقضاء الأفوات فقط ولتوثيق المجالس. لا تنسوا التسجيل لأسماء في مدرسة الإقراء، تسجيل الأسماء في مدرسة الإقراء تحت المنشور الذي أعلننا رابطه في أعلى البث هنا، المنشور موجود في مدرسة الإقراء ورابطه موجود في أعلى البث. مرة ثانية، أجزتكم بهذه الرسالة إجازة صحيحة بشرطها المعتبر عند أهل العلم والأثر، وسندها كما هو أمامكم في الرسالة في المنشور. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.